تفسير الآية 22 من سورة الواقعة، يقول تعالى: وحور عين، أي وعندهم حور عين، أي وكما أكرمناهم بكل النعيم السابق أنعمنا عليهم كذلك بأن زوجناهم بحور، جمع حوراء أي بيضاء، عين جمع عيناء أي واسعة العين. والمقصود أن أهل الجنة من الرجال والنساء سيكونون في أعلى درجات الجمال في كل شيء والتمتع من كل شيء.